قصة حول التوجه في الدعاء. أحد الخطباء وهو النظام الرشتي، هذا حدثت له قضية، أنقل هذه القضية. في يوم من الأيام، ما أذكر التفاصيل والأسماء، قضية لعلها قبل 50 عام 40 عام، يقول: ذهبت إلى منطقة من المناطق لكي أقوم بوظيفتي وواجبي الشرعي. وصلت إلى تلك المنطقة ليلا، شفت مجموعة جايين وبيدهم الفوانيس، فانوس يعني، وأخذين هذه الفوانيس، وجاءوا ورحبوا بي واستقبلوني وعانقوني. أنا ما أعرفهم، قلت لابد أنه ذولا يعرفونني من قبل، رأوني في مجالس ثانية، في مواقع ثانية. فالمهم ودعوني إلى المجيء إلى منزلهم، يقول هم ماخذين الفوانيس وأنا أمشي وهم يمشون. رحنا مسافة جدا بعيدة إلى أن وصلنا إلى منطقة منعزلة. رحت إلى بيتهم، قعدوا عندي، رحبوا بي، أخذوا يحدثونني إلى قرب منتصف الليل، وأخذ النعاس يستولي علي. فهم قالوا: أنت نام شيخنا، إحنا بنذهب إن شاء الله بكرة نخبر أهل المنطقة بمجيئك. يقول بعد ما طلعوا من الغرفة نمت وأنا منهك جدا إلى أبعد الحدود. فبمجرد ما نمت وكدت أن أنام، مرة جاء إلى ذهني هذا السؤال: من هم هؤلاء؟ من ذول الجماعة؟ وكيف تعرفوا علي؟ وما الذي يريدون بي؟ هل هؤلاء من الأصدقاء أم من الأعداء؟ لا أعرف. يقول هذا الخاطر عندما أجى في ذهني طار النوم من عيني، وأصبحت في وضع لا أحسد عليه. يقول أتيت إلى الباب، أخذت أتسمع، شفت أن هؤلاء في غرفة ثانية دا يهمس بعضهم للبعض الآخر. واحد يقول للثاني: نام هذا الشيخ، الشيخ نظام الرشتي. واحد يقول: لا، فلننتظر قليلا. الثالث يقول أنه يجب أن نقضي عليه بسرعة. وسمعت أصوات سكين تشحذ، يعني تحد، فعلمت بأنه هذه هي النهاية، أنه ذول مجموعة من أعداء الله أخذوني لكي يقتلوني. وبعد أي أمل ماكو، شنو أتمكن أسوي أنا وحدي وهؤلاء عصبة وقد وقعت في أيديهم، فمن الذي ينجيني؟ يقول وأنا في هذه الحالة، واحد عندما يشوف الموت أمامه، الموت مو شيء يوصف باللفظ، الذين كانوا في منى وشافوا حريق منى يعرفون ما هو معنى الموت وما هو طعم الموت. يقول أنا منهار في هذه الحالة، وإذا بي يأتي إلي المنقذ الحقيقي. المنقذ الحقيقي موجود، المنقذ الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. توجهت إلى الله، لكن من هذا النوع من التوجه، يفرغ قلبك من غير الله، ادعو الله دعاء الغريق، هذا النوع من التوجه. فتوجهت إلى الله وتوسلت بالله سبحانه وتعالى، واستشفعت إلى الله بسيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وقلت له: سيدي، أنا قضيت عمري في خدمتك، أنا كنت واعظ، أنا كنت مبلغ، قضيت عمري في خدمتك، أنه أقتل على هذه الطريقة وأذبح على هذه الطريقة. يقول كنت أتوسل، وإذا بهذه الأثناء أشعر بأن الأرض تتحرك تحت أقدامي، والسقف يتحرك، والغرفة كلها تتحرك، وكأن هاتفا يقول لي يا نظام قم واذهب إلى قرب الرف. يقول أنا قمت من مكاني وذهبت إلى قرب الرف، وعندما وصلت إلى هنالك سمعت بدوي هائل وأصوات هائلة وسقطت مغشيا علي لا أعلم. يقول استمرت هذه الحالة، قمت في صباح اليوم الثاني، رأيت الشمس طالعة وجميع البنايات الموجودة في تلك المنطقة، منطقة تحتوي على أعداء الله، كلهم أعداء الله، كل تلك البنايات قد تهدمت، هزة أرضية جاءت، ولم يبق حيا إلا أنا في هذه المجموعة بجوار ذلك الرب، كلهم كل هؤلاء أعداء الله أخذتهم هذه الهزة الأرضية وسقطوا صرعى تحت أكوام من الحديد والحجارة والطين. فتوجهت إلى سيد الشهداء صلوات الله عليه وقلت له نعم سيدي، هكذا يدافع المولى عن عبده عندما المولى يرى عبده في شدة ويراه في ضيق ويراه في كربة، فإن المولى وهو سيد الشهداء وهو الله سبحانه وتعالى بلا إشكال يدافع عن عبيده. نحن في الواقع ملأى بالحاجات، من منا غير محتاج؟ كلنا محتاجون إلى رحمة الله سبحانه، كلنا محتاجون إلى لطف الله سبحانه، كلنا محتاجون إلى فيض الله سبحانه. في هذه الأيام وفي هذه الليالي واحد يحاول حقيقة أن يرفع نفسه إلى مستوى تلقي هذا الفيض. نقرأ في دعاء الصباح جملات لطيفة، أنه حياضك مترعة في ضنك المحول. عندما يكون هنالك محل وجدب، أي حوض هو الممتلئ؟ وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. في حديث آخر أن الله تعالى أوحى إلى عيسى بن مريم يا ابن مريم ادعني دعاء الحزين الغريق. ما هو الشكل الواحد يقرأ الدعاء يا من أرجوه لكل خير، لا، بحزن بتوجه، مثل واحد غريق دا يغرق الآن دا يموت في الماء، شلون يدعو هناك بعد ما عنده أمل ما عنده توجه إلا إلى الله؟ شلون هذه الحالة؟ هكذا يدعو الإنسان في هذه الليالي وفي هذه الأيام، ادعني دعاء الحزين الغريق الذي ليس له مغيث، ولا تدعني إلا متضرعا إلي وهمك هما واحدا. فقط توجهك إلى الله، ما عليك بغير الله، قل الله ثم ذرهم وهمك هما واحدا. فإنك متى تدعني كذلك أجبتك.